إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين وأقسم بالله وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدنا ليبين لهم الذي يختلفون فيه ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم Yeah. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون الذين هاجروا في الله بما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر الذين كفروا وعلى ربهم يتوكلون والذين هاجروا في الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

بالبينات والزبر ألم يرى إلى ما خلق الله سجدا لله سجدا لله وهم كافرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله يخافون ربهم من فوقهم يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة يا سيدنا وهم لا يستكبرون. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفجأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم يقولون ربهم من فوقهم ويفعلون ما وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله فإياي فارهبون. فإياي فارهبون. فإياي وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وقال الله لا تتخذوا إلهين إنما هو إله واحد فإياه أيمسكه على هون أم يبثه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا يرأى أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ولله ولو آخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها ما ترك عليها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولو الله الناس بظلمه

والله أنزل من السماء وأوحى ربك إلى النمل أن تكيد من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الله الله الله يا مولانا. شراب مختلف ألوانه فيه شفاء فيه شفاء قل للناس إن ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومن العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله صدق الله.